السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري: فادارأتم فيها، اختلفتم. وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختلفتم. وقال عطاء الخراساني والضحاك: اختصرتم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. قوله فادارأتم فيها، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، اختلفتم، وهو بمعنى القول الآخر، يعني تدافعتم. دارأتم، كل واحد يدرأ التهمة عن نفسه ويدفعها، يعني تدافعتم هذه التهمة، والمعنى واحد. نعم. عن أبي حذيفة. إيش عندك؟ عن أبي حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح. عن أبيه عن حذيفة. رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل عن ابن أبي عن حذيفة. ها؟ عن أبيه عن حذيفة عندنا. إيه. عن أبيه عن أبي حذيفة. ها؟ عن حذيفة. ولا أشار إلى أنها في بعض النسخ. ما أشار. ما أشار. طلع السند من تفسير ابن أبي حاتم، سهل يعني استخراجه من تفسير ابن أبي حاتم. نعم. وقال عطاء الخراساني والضحاك: اختصمتم فيها. وقال ابن جريج: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. قال بعضهم: أنتم قتلتموه. وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون. وقال ابن أبي حاتم: يعني ما تغيبون في نفوسكم وما تكتمونه فيه، الله أخرجه بالفعل لما أمر بذبح البقرة وأمر بأخذ جزء منها، فضرب به القتيل فأحياه الله، فبين، فأخرجه الله جل وعلا. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن سلم البصري قال حدثنا محمد بن قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن سلم بقيت النسخ عمرو بن مسلم من أسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن الطفيل العبدي قال حدثنا صدقة بن رستم: سمعت المسيب بن رافع يقول: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله. يعني سبعة أبيات متداخلة من أجل إخفاء هذه السيئة. نعم. وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وتصديق ذلك في كلام الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقل ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. نعم. فقلنا اضربوه ببعضها، هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود لنا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكنه يعني أبهم. المفسرون خاضوا في هذا وذكروا واختلفوا في الجزء الذي ضرب به الميت في كلام طويل لهم، اختلاف عريض، لكن ليس فيه فائدة بيانه، بيان هذا الجزء ليس فيه فائدة عملية تعود على المكلف، ولذلك أبهم فيبقى على إبهامه. نعم. ولكنه أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا، يقول الشيخ المعلق محمد رشيد رضا: يا ليته هو وسائر المفسرين عملوا بهذا في كل المبهمات، عملوا بهذا في كل مبهمات القرآن، وإذا لاستغنى عن أكثر ما دونه في هذه القصة وأمثالها. لو مشى على هذه القاعدة وهذه الجادة لاستراح وأراح في كثير من مواضع التفسير. يعني يختلفون في لون الكلب الذي مع الفتية، شلونه؟ ها؟ لكن ماذا نستفيد؟ وين صاحب الجوال؟ ما الفائدة من أن يختلف في لون كلب أصحاب الكهف؟ كلام يدون في التفاسير لا فائدة، ولو كان فيه فائدة لا بين في القرآن أو في السنة، هناك كتب في المبهمات، كتب مؤلفة في المبهمات، منها مفحمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي. نعم. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له، وكانت بقرة تعجبه، قال: فجعلوا يعطونه بها فيأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانير فذبحوها. المسك الجلد، مسكها ملء جلدها. نعم. فذبحوها فضربوه يعني القتيل بعضو منها، فقام تشخب أوداجه دما، فقالوا له: من قتلك؟ قال: قتلني فلان. وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه ضرب ببعضها. وفي رواية عن ابن عباس أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر قال: قال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة: فضربوا القتيل ببعض لحمها.

وبينه. على كل حال ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميما، كما قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيل بن عدس يحدث عن أبي رزين العقيلي وكيع وهو إيش يعني في الأب، لكن الكلام على وكيع إيش عندك؟ قال سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين. في من الأسماء عدس، في عداس أيضا. شو؟ ها؟ على كل حال هو من الحفاظ من قاله بالعين. نعم. سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا. طيب وش كم رقم السيارة؟ نيسان؟ نيسان حمراء. قل صاحب سيارة نيسان حمراء مقفلة العلا. يعني على الأخوة طلاب العلم أن يهتموا بهذا الشأن، لأن هذا أذى ومضايقة لصاحب السيارة المغلق عليها أو البيت، وما يضر إذا وقف بعيد وجاء يمشي. كلكم شباب ولا الحمد، والمشي مطلوب والجو معتدل، ما فيه أدنى إشكال. والنيسان باللون الأحمر. نعم. قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا؟ قال: بلى. قال: كذلك النشور، أو قال: كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. مسألة: استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصة، لأن القتيل لما حي سئل عمن قتله فقال: فلان قتلني، فكان ذلك مقبولا منه، لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم والحالة هذه. ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهودا قتل جارية على يهوديا أن يهوديا قتل جارية لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، حديث الصحيحين. فرضخ رأسها بين حجرين، فقيل: من فعل بك هذا؟ أفلان حتى ذكروا اليهودي، فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. وعند مالك إذا كان لوثاً حلف أولياء القتيل قسامة، وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثاً. قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. المسألة حينما يسأل القتيل في مثل هذه الحالة، يعني تكررها يعني شبه معدوم أو معدوم بالفعل، إلا أن كان المراد من أشرف على الهلاك قبل أن يموت كما في قصة الجارية، لأنها قد تكون متهمة حينما، أو قد يكون من أشرف على الهلاك قبل أن يموت. أما بالنسبة لهذا الذي مات وانتهى فلا يمكن أن يقاس عليه غيره. ها؟ شو؟ إيه، لكنه لوث، ما هو بحجة، ما هو بينة، لكنه لوث يقرر. وهناك من القرائن ما تجعل النفس أو الناس يتجهون إلى أن هذا هو الجاني بالقرائن وبالأدلة التي لا تنهض على أن تكون بينات، ثم يحقق معه حتى يعترف. نعم. الأوضاح حلي، الأوضاح حلي، وأما اللوث فهو القرينة، قرينة قوية. وين؟ لأنه متهم، الدعوة على غيره، هذه دعوة على غيره. يبقى لوث ما فيه. شو؟ يبقى لوث في قول مالك يعني. لا، هذا محل الخلاف، ما نرد عليهم بقول عالم آخر، لكن يبقى أنه أيضا له من حظوظ النفس ما لغيره. يمكن فيه عدو له أو عدو لأبي أو عدو لكذا فيتهم، وفي هذه الحالة. نعم شيخ. دعوة تبقى دعوة. ها؟ تبقى دعوة عند الجمهور. هي دعوة لأنه متهم كغيره. نعم. اليهودي كان الإقرار. إيه، لكن وش اللي خلانا نحقق مع هذا الشخص بدعوة غيره؟ نعم. قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العوفي في تفسيره: مش أشد من قساوة القلب التي تشهد هذه المعجزة وهذه الحادثة الغريبة النادرة، ميت يحيى ثم بعد ذلك تقسو القلوب ولا تعتبر ولا. هذا موجود في كثير من الناس اليوم، يعني تجد صاحب السيارة الذي يسرع في سيارته ويمشي سرعة مميتة في الغالب، ثم يمر بحادث ويرى الناس وهم يتشحطون في دمائهم ثم يركب سيارته كأن شيء ما حصل، يعود إلى سرعته. نعم. أو الذي يقرأ في القرآن ويسمع القوارع والأهوال ثم كان شيء يقرأ ولا يتلى. هذا موجود، هذا حال كثير من الناس، والله يعفو يسامح أن منهم، يعني ما أن من غيره. هذا موجود حتى لبعض المنتسبين إلى طلب العلم مع الأسف، لكن طال الأمد وقست القلوب. والإنسان إذا ما وجد قلبه في الصلاة وفي التلاوة وفي الدعاء في السجود يعرف يجزم كما قال ابن القيم أن الباب مغلق، لكن الحل يسعى في فتح. نعم. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط، فقيل له: من قتلك؟ قال: بنو أخي قتلوني ثم قبض. فقال بنو أخيه حين قبض: والله ما قتلناه. فكذبوا بالحق بعد إذ رأوه. فقال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني بني أخي الشيخ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد. يعني هذه القسوة، يعني بهذه المعجزة ينص عليهم بأنهم قتلوه ثم يقسمون بالله ما قتلناه، يعني هذا نظير من وجد مع قوم في معصية وهو واحد منهم ويشهد عليه بأنه منهم ثم يقسم: والله ما فعلت. أثناء القضية هو معهم في أثناء القضية ويقسم: والله ما فعلت. يصير هذا؟ نعم. يعني في أثناء القبض عليهم معهم يقسم أنه ما هم معهم، يقبل؟ الله المستعان. هؤلاء مثله. نعم. فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون الجارية بالأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله. وفيه إدراك لذلك بحسبه، كما قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد إنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء أو ينشق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن. يعني على سبيل الحصر، كل الحجارة بهذه الصفات، منها كذا ومنها كذا ومنها كذا، كل حجر موجود على وجه الأرض بإحدى هذه الصفات. هذا كلام، لكن هل يفهم هذا من الآية؟ لأن من تبعيضية، يعني بعضها يتفجر منه الأنهار وبعضها يشقق فيخرج منه الماء وبعضها يهبط من خشية الله والبقية بغير هذه الصفات، لأن الأصل فيها أنها جامدة. لكن ما ذكره المؤلف عن مجاهد يدل على أن جميع الحجارة إما كذا وإما كذا وإما كذا، ولا يخرج عن هذه القسمة شيء. نعم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق، وما الله بغافل عما تعملون. وقال أبو علي الجبائي في تفسيره: وإن منها لما يهبط من خشية الله، ومن رؤوس المعتزلة. نعم. التعميم يقول كل هذه الحجارة أو الكل جميع الحجارة ثلاثة أقسام، إما كذا وإما كذا وإما كذا، ولا رابع لها، ولا حجر يخلو من إحدى هذه الصفات. تجتمع فيه الأوصاف الثلاثة، وحتى هذا الاحتمال أيضا لا، يعني لا يوجد حجر ليس لا توجد فيه صفة من هذه الصفات. لا، له تقسيمه، جاء له القسمة الثلاثية، يدل على أنه لا يخرج من هذه القسمة حجر. إيه، لكن هذا الذي يهبط، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لا لا لا لا, لا. نعيد قراءته. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: إنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء، أو ينشق عن ماء، أو يتردى من رأس جبل، لمن خشية الله نزل بذلك القرآن. وش وجه الخشية في كونه يتفجر منه الأنهار أو يشقق فيخرج منه الماء؟ بعضهم قال، وهذا شيء غريب، يقول إن هذه الأنهار التي تفجرت أو الماء الذي خرج منها بمثابة الدموع لهذه الحجارة، فهي كلها تخشى الله جل وعلا وتعبر عن الخشية بما ذكر، إما أن تهبط كمن يخر صريع، إما أن يخرج منه الدمع أو الماء اليسير أو الكثير على حسب ما ذكر بالآية. ها؟ نعم. وقال أبو علي الجبائي في تفسيره: وإن منها لما يهبط من خشية الله هو سقوط البرد من السحاب. قال القاضي الباقلاني: وهذا تأويل بعيد. وتبعه في استبعاده فخر الدين الرازي، وهو كما قال: فإن هذا خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليل، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحكم بن هشام الثقفي قال حدثني يحيى بن أبي طالب، يعني يحيى بن يعقوب. القاضي أبو بكر الباقلاني يضبطونه بالتخفيف بخلاف الغزالي بالتشديد، وهذا على خلاف المشهور، الناس ينطقونه بالعكس. نعم. يعني يحيى بن يعقوب في قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، قال: كثرة البكاء. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، قال: قليل البكاء. وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال: بكاء القلب من غير دموع العين. وقوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، قد زعم بعضهم متأخر شو تقدم هذه وأخر. ها؟ في تقديم وتأخير. نعم. وقوله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، أي كالعيون السارحة المشاهدة تخرج من الأحجار عيانا، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء كحجر موسى الذي كان إذا ضربه نبع منه اثنا عشرة عينا بإذن الله في ذلك. نبع منه اثنتا عشرة عينا بإذن الله في ذلك، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي من رؤوس شواهق الجبال، وهذا كقوله أحد جبل يحبنا ونحبه. وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة، كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله يريد أن ينقض. قال فخر الدين الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة ولا حاجة إلى هذا، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة، كما في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وقال تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن الآية، وقال والنجم والشجر يسجدان، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله الآية، قالتا أتينا طائعين، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية، وقالوا لجنود. بعضهم يقول إن هذا كله حقيقة وهو الأصل، ومنهم من يقول إن هذا بلسان الحال لا بلسان المقال، يعني قالتا أتينا طائعين وما تقدم، كل هذا لا حقيقة له واقعية، وإنما لسان الحال يوحي بذلك، والأصل الحقيقة ولا مانع منها، والقدرة الإلهية صالحة لما أعظم من ذلك. نعم. وقال شو أي كلام يعني ما ذكر من نسبة هذه الأشياء لهذه الجمادات، ها؟ هذا الأصل الحقيقة. نعم. إيه. قالتا أتينا طائعين، يعني السماوات والأرض. ما يلزم، لأنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إلى القبور فخاطبها أين كذا وأين كذا وأين كذا، فأجابته ذهب كذا وذهب كذا، ردت عليه بالمقال ولا بلسان الحال؟ ما سمع، راح حات القبور أنت، يعني أسلوب مستعمل في لغة العرب يسمون لسان الحال، في كتاب مطبوع في مجلد اسمه لسان الحال في المواعظ والأمثال. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وفي الصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه. وكحنين الجذع المتواتر خبره. وفي صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة وغير ذلك مما في معناه. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله الفيحي أو الفتحي قال: سمعت أحمد بن عاصم الأنطاكي يقول: تكلمت بشيء من الحكمة بين يدي هذا العمود الحجر فقطر العمود دماء. قال: وخرجنا مرة نريد دير مران. ماء ولا دماء؟ دماء. معنى القصة ترى ما تثبت، مثل التي تليها كلها عند ابن عساكر. لا، في أصل المسألة أن الحجر يتكلم بغض النظر هل في الدنيا ولا في الآخرة، لأن كلام الحجر خلاف الأصل، فإذا وجد في الآخرة هو حجر لا يمنع أن يوجد في الدنيا هو حجر. لا لا لا، الحصول حاصل، حجر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون باب الكرامة لتثبيته. نعم. قال: وخرجنا مرة نريد دير مران ومعنا جماعة منهم رجل معه في كمه محبرة، فتكلم رجل منا بشيء من الحكمة فصاحت المحبرة صياحا عاليا وانفلقت. تنبيه: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بعد الإجماع على استحالة كونها للشك. فقال بعضهم: أو هاهنا بمعنى الواو، تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة، كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، عذرا أو نذرا. وكما قال النابغة الذبياني: قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد تريد ونصفه. قاله ابن جرير. وقال ابن جرير ابن عطية. وقال جرير ابن عطية. جرير. وقال جرير بن عطية: نال الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدر. قال ابن جرير: يعني نال الخلافة وكانت له قدرا. وحكى القرطبي قولا بالتخيير، أي شبهوها بهذا أو بهذا، مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. وكذا حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره، وزاد قولا آخر وهو أنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب، كقول القائل: أكلت خبزا أو تمرا، وهو يعلم أيهما أكل. لكن يموه على السامع، يبهم جالس الحسن أو ابن سيرين، هذا تخيير. أكلت خبزا أو تمرا، هو يعرف ماذا أكل، لكن يريد أن يموه على السامع. وأولى الأقوال بمعنى الواو في هذا المكان أنها بمعنى بل، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. نعم. وقولا آخر وهو أنها بمعنى قول القائل: أكلي حلو أو حامض، أي لا يخرج عن واحد من هذين الشيئين، والله أعلم. للتقسيم، تكون حينئذ للتقسيم. خير أبح قسم بأو أبهمي. نعم. وقال آخرون أو هاهنا بمعنى بل، فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وكقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال آخرون معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم، حكاه ابن جرير. وقال آخرون المراد بذلك الإبهام على المخاطب، كما قال أبو الأسود أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصايا الوصية، يعني بذلك علي رضي الله عنه، وعباسا وحمزة والوصية، فإن يك حبهم رشدا أصبه وليس بمخطئ إن كان غيا. شو أو علي يقول سبعة في تفسير القرطبي أو علي أو علي هو ومن قول من القرطبي ومن قول من القرطبي القرطبي هو الأصل، فيكون التحريف هذا تحريف علي رضي الله عنه بالوصي نفس يمكن شيعي ثبتون الوصية لعلي لكن غير ثابتة أو علي إيه في تشيع، لكن إذا ثبت أن الصحيح ما في تفسير القرطبي أو علي شوف القرطبي يا ابو عبد الله ها شوف القرطبي يا ابو عبد الله الثاني الله ما ادري على هالطبعه ذي ولا على غيرها بعد لكن نطلعوا منها من تفسير الآية ما هو بأول الثاني أفتطمعون أول الثاني لكن قبله بيسير في آخر الأول على هذا الترقيم اللي عندنا ما هو بعد ما هو على الطبع الذي دركته ما في شيء بالحاشية ولا تعليق ولا شيء لكن إذا قيل أو عليا كما بالقرطبي وهو الأصل صفحة كم 400 يعني آخر الأول وش وجه غياب الشاهد في هذا أو علي نعم أو بمعنى الواد. لكن ما الذي في الآية أو أشد؟ نعم. لا لا لا، الثاني ما فيه أو. أين محل الإبهام؟ أتأمل مضبوط. ها؟ إيه هذا إيهام وإبهام، وهي والإبهام من معاني أو، كما قال ابن مالك خير خير إيش أبح، خير أبح قسم، خير أبح قسم بأو أبهمي، فالإبهام من معانيها. نعم. وقال شو إيه معروفة على هذا بتكون أو، على تكون أو وصواب اللفظ أو عليا كما في الأصل. نعم. شلون؟ إيه لا، ما يرجع للمتكلم هو الله جل وعلا، لأنه ما يشك، لكن القارئ قد يتطرق إليه شك في أن هذا أشد أو ذاك. وين؟ بعد الإجماع على استحالة كونان الشك من الله جل وعلا. نعم. وقال ابن جرير قالوا ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد، ولكنه أبهم على من خاطبه. قال وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له شككت، فقال كلا والله، ثم انتزع بقول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فقال أو كان شاكا من أخبر بهذا في الهادي منهم من الضال. من الهادي منهم ومن الضال؟ من الهادي؟ نعم. فقال أو كان شاكا من أخبر بهذا من الهادي منهم من الضال. وقال بعضهم معنى ذلك فقلوبهم لا تخرج عن أحد هذين المثلين. فقلوبكم رقم 11. نعم. قل في نسخة نسختين. فقلوبهم يعني المتحدث عنهم وهم بنو إسرائيل، أو فقلوبكم يعني المخاطبين. نعم. وقال بعضهم معنى ذلك فقلوبهم لا تخرج عن أحد هذين المثلين، إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة، وإما أن تكون أشد منها قسوة. قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة، وبعضها أشد قسوة من الحجارة. وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. قلت وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا